تفسير الآية 86 من سورة يوسف، يقول تعالى: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أي قال يعقوب صلى الله عليه وسلم مجيبا إياهم إجابة المتوكل تماما على ربه الواثق ثقة كاملة في عونه وفرجه وتيسيره ونصره: إنما أشكو حاجتي وألمي. والبث هو النشر، بمعنى احتياج وهم وألم وحزن شديد يصعب كتمانه ويؤدي إلى التحدث به، والشكوى ذكر ما حدث من سوء إلى الله تعالى وحده، لا إليكم ولا لغيركم ولا لطلب شيء منكم وغيركم، لكي يخفف عني وليزيدني ثباتا وصبرا، فهو العليم بحالي وهو وحده الكاشف للضر القادر على كل شيء، فاتركوني وشأني مع ربي خالقي وراعيني ورازقي. قوله تعالى: وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي لأني أعلم من عند الله وليس مني مما أوحاه إلي وعلمني إياه ما لا تعلمون أنتم أن يوسف حي، وأن الأمور ستنفرج قريبا، وأنه سبحانه سيأتيني بهم جميعا، وأعرف وأدرك وأدرك من رحمته وفرجه وإحسانه وثوابه للصابرين وعدم رده مطلقا رجاء ودعاء من يدعوه، ولا يترك أبدا من يلجأ إليه ويتوكل عليه ويرجو خيره ما لا تعلمونه.